بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القيم والنعم أو القيم ودورها في مواجهة والتعاون مع النعم ودور ذلك في مواجهة الترف وفي علاج الترف وفي الوقاية منه. وأول قيمة ذكرها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بحسب ما ورد في القرآن الكريم هي الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، التصرف الحكيم مع المال مع الثروات مع كل شيء. وذكر نموذج عن الدول العربية وتضييعها للحكمة، الله تعالى أعطاها مواقع استراتيجية، أعطاها ثروات ضخمة، أعطاها أشياء كثيرة، يعني ليس لغيرها، ولكنها بدل أن تستثمرها وتحسن اقتصادها وتحسن كذلك حال شعوبها، لا، أصبحت مجرد سوق استهلاكية. ثم ذكر السبب في ذلك وهو غياب الحكمة، لماذا هذا الاقتصاد هكذا؟ طبعا غياب الحكمة. ذكر في مواضع أخرى التبعية، يعني هنا ذكر غياب الحكمة، وطبعا من غياب الحكمة التبعية، لأن أمريكا والولاء للمستكبر يمنع هؤلاء من طبعا يمنعهم من استخدام ثرواتهم بالطريقة الصحيحة، وكذلك يمنعهم من اختيار القادة المناسبين، من اختيار الوزراء المناسبين، بل يجعل الاختيار على أساس الولاء للسلطة، والولاء للسلطة على أساس الولاء لأمريكا، وأمريكا أحيانا في بعض هذه الدول هي التي تختار الوزراء وغيرهم لتبقى البلد دائما. ولهذا الأزمة الموجودة يعني ربما في مواقف تلك الدول ليس فقط خارجية بل هي داخلية أيضا، هؤلاء يتحكمون، يريدون أن تبقى تلك البلاد دائما في حالة حاجة وفقر مع الثروة الكبيرة التي تمتلكها. يقول السيد عبد الملك: غابت الحكمة كرؤية عند العرب في وضعهم الاقتصادي، ولذلك عندهم مشكلة كبيرة وأزمات غير طبيعية يعيشون فيها. غابت الحكمة كرؤية اقتصادية سليمة يبنى على ضوئها إنتاج اقتصادي، استثمار لهذه النعم على نحو صحيح وعلى نحو نافع وعلى نحو مفيد. والحكمة مهمة جدا، من الواقع الفردي للشخص، لو ما معك إلا 1000 ريال أنت بحاجة إلى حكمة كيف تتصرف فيه. إلى هذا المستوى العام كدول وكيانات، مهما كان يحتاج الناس إلى الحكمة، بحيث يمكنهم أحيانا الناس بأشياء بسيطة جدا، بعض الأسر كانت لهم فاقة كبيرة ومبالغ محدودة، ومع ذلك استطاعوا أن ينجحوا في حياتهم ويدرسوا أولادهم وينجح أولادهم ويتحولون، بخلاف أسر أخرى لم تكن تعرف كيف تتصرف، وبالتالي عاشت الفقر بطريقة. لماذا؟ لأن هناك التصرف الخاطئ، الوضع الخاطئ للمال في غير مواضعه. ثم ذكر قيمة أخرى من القيم المرتبطة بالنعم والتي تحمي من الترف وكذلك تعالج الترف، وهي الرشد. طبعا الرشد في القرآن الكريم مضاد للسفه، والسفه مترافق مع الترف، السفيه والمترف كأنهما يعني شخص واحد. السفه هو خفة العقل، المترف عادة أميل منه إلى السلف، السفه منه إلى الرشد، يعني بل هو سفيه ولكن فقط قد يداري سفهه ببعض الحنكة، ولكن هو سفيه لكونه يجعل المال هو غايته العظمى ويتصرف في المنعم، ربما يتصرف المال وفق مصالحه الدنيوية ويضيع مصالحه الأخروية، ولذلك يشترك مع السفيه في هذه الناحية. كلاهما ينظر، السفيه فقط كما ورد في القرآن يشير فقط مصالح العاجلة، قد يضيع ماله جميعا في مجلس واحد، وهكذا المترف يضيع مصالحه العاجلة عند الله سبحانه وتعالى، وقد يضيع أيضا مصالحه العاجلة. يقول السيد عبد الملك: الرشد توأم الحكمة، طبعا هو ابن من أبنائها أو أخ من إخوانها أو نتيجة له أو سبب له. الشخص عندما يكون رشيدا يعني يكون عمله متوافقا مع يعني مخالفا للسفه وهو خفة العقل، إذن هو متوافق مع العقل، يعني الرشد هو الكمال، ولذلك مرتبط بمرحلة معينة من العمر، عندما يصل الإنسان إلى مرحلة معينة يعني يكمل عقله وينضج عقله، وبالتالي يكون مستعدا للحكمة. يقول السيد عبد الملك: الرشد توأم الحكمة ويعود إلى حسن التصرف، التصرف الواعي التصرف الناضج، التصرف الصحيح. والله سبحانه وتعالى يركز على موضوع الرشد في الجانب المالي إلى حد عجيب، إلى حد طبعا هنا دليل اهتمام القرآن، دائما نركز المسيرة القرآنية تركز على ما ركز عليه القرآن الكريم، فاهتمام القرآن بهذا الجانب يعني هذا ركن من الأركان. وطبعا هذا يدخل حتى في المشروع الحضاري الإسلامي، أن لا يتولى السفهاء، أن يتولى العلماء الحكماء الفقهاء الطيبون المتقون الصالحون، وإلا إذا تولى الأمر الأمة السفهاء فسيبيعونه. يعني عندما يصبح السفيه هو الذي يتولى أمر الأمة سيبيع ثروات الأمة مقابل مكاسب محدودة. يقول والله سبحانه وتعالى يركز على موضوع الرشد في الجانب المالي، مثل ما حصل في السعودية عندما أتى ترامب وأعطوه تلك المئات من الملايير مقابل أن يرضى عنه. هذا سفه، لا يوجد سفه في التاريخ أعظم من ذلك السفه. يقول يركز القرآن على موضوع الرشد إلى في الجانب المالي إلى حد عجيب، إلى حد أنه وردت في التعليمات القرآنية في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الخطاب هنا للأمة جميعا، هذه الأموال ليست أموال السفهاء، هذه أموال الأمة. يعني حتى المال الذي عند المترف، عند الأثرياء، عند الأغنياء، هذا مال الأمة، ولذلك لا يجوز أن يتصرف فيه. لو يأتي شخص الآن غني ويحرق ما عنده من أوراق نقدية أو ما عنده من كنوز يكنزها ويخبئها، هنا ماذا يفعل؟ ستكون نتيجة افتقار ذلك البلد. وبالتالي لماذا؟ لأن هذه الأموال يعني الدول يعني تكون دولة بين الناس، يعني هكذا تتحرك. نعم هي الآن عنده ولكن تتحرك في مصالح الناس، ولذلك حرم الكنز، لأن الكنز هو تخبئة أو دفن تلك الأموال وجعلها لا تتحرك. المال يعني قيمته في المجتمع وفي الدولة بحسب حركته، تلك الحركة هي التي تجعله الناس يستفيدون من خلال تلك الحركة. فإذا توقف وكنزه المترف أو أرسله إلى الخارج إلى البنوك الأجنبية يكون بذلك قد أفقر الأمة. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قيام الأمة، سيادة الأمة، ما يسمى باستقلال الأمة، استقلال اقتصادي مهم جدا، لأن الأمة التي تكون في حاجة إلى تستهلك من غيرها هذه أمة ليست قائمة، لأنها يمكن أن تأتي أي دولة أخرى وتفرض عليها الوصاية. وارزقوهم فيها، يعني هذا المال يعني ما يحتاجونه، ارزقوهم أكل شرب لباس إلى آخره، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لهؤلاء السفهاء، لما هذا مال وهذا، ونحن لن نضيع مالكم. هذا المال نعم أنتم لا يحق لكم التصرف فيه، ولكن لا بأس حتى يبقى مالكم، ولكن هذا المال يتحرك وفق الأطر الشرعية. وثم قال: وابتلوا اليتامى، يعني حتى اليتامى لا تعطوهم أموالهم، مع أن الله تعالى يوصي باليتامى ويحذر من أن ندع اليتامى أو نقهر اليتامى أو نؤذي اليتامى، مع العلم أن هذا الابتلاء اليتامى قد يؤذيهم، عندما تختبر اليتيم هنا قد يؤذى، وخاصة هو في سن المراهقة وفي سن معينة، ولكن مع ذلك الله تعالى آثر أن يتأذى اليتيم في سبيل الحفاظ على مال الأمة. وطبعا هذا أيضا في سبيل الحفاظ على مال اليتيم نفسه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا سنا معينة، كبروا في السن، فإن آنستم، إن رأيتم منهم رشدا وتبين لكم ذلك فادفعوا، الله تعالى ذك اشترط الرشد، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وبالتالي الرشد قيمة أساسية حتى لا يضيع المال، لذلك السفيه لا يستطيع أن يجعل المال فقط عنده عبارة عن لعب، عبارة عن ترف، عبارة عن أشياء في صالحه فقط، وفي صالحه العاجل لا في صالحه الآجل. ثم ذكر ما تدل عليه الآيتان الكريمتان في سورة النساء من الحديث عن التعامل الصحيح مع نعم الله تعالى، فقال: فنجد أولا في حديثه عن السفهاء والسفيه هو لا يمتلك الرشد، يعني إنسان غير ناضج على حسب التعبير المعاصر، غير ناضج عقليا، مداركه فهمه إنسان طائش، يعني بالمفهوم العامي إنسان طائش تافه، ليس عنده النضج العقلي الكافي، ليس عنده الإدراك الصحيح، ليس عنده حسن التصرف، ولذلك يمكن أن يخدع، يمكن أن يكون ساذجا في تصرفاته، عابثا في تصرفه بالمال. فالله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، حتى في ممتلكاتهم الخاصة يجب أن يكون هناك عليهم إشراف، تشرف عليهم، يشرف عليهم رشيد لا يشرف عليهم سفيه، يشرف عليهم حكيم لا يشرف عليهم إنسان ليس لديه الحكمة. يعني المشرف عليهم كذلك، لأن هناك يعني في التاريخ الإسلامي حصل ما يسمى بمشرفين على اليتامى، وكانوا أيضا وكانوا لصوصا، وأحيانا يكون اليتيم عاديا وعاقلا وواعيا، ولكن يتهمونه بالسفه ثم يحجرون عليه ليتحكموا في ماله. فالسفيه أو المتحكم لابد أن يكون رشيدا، يقول أن يكون هناك عليهم إشراف وصرف بشكل رشيد بحسن التصرف في ممتلكاتهم، لا تعطى لهم اليد في ممتلكاتهم لأن هذا يؤثر على المال العام. المسألة في القرآن نظرة عامة، يأتي على ضوئها تفصيل الواقع الشخصي، لأن ما يرتبط بالأشخاص يرتبط بالأمة، ما يرتبط بالمجتمع يرتبط بالأمة. يعني هذه كل حلقة واحدة، الأمة عبارة عن مجتمعات والمجتمعات عبارة عن أفراد، ولذلك كل فرد له علاقة بالأمة، إما أن يزينها وإما أن يشينها. كل شخص له دور في الأمة، إما أن يرفع من قيمتها، إما أن يشرفها، إما أن يكرمها، إما أن يسير بها نحو التحضر الصحيح، وإما أن ينهار بها. وبالتالي مسؤولية، هناك مسؤولية فردية شخصية لكل فرد من الأمة. الله تعالى يقول التي جعل الله لكم قيامة، يقول السيد عبد الملك لأن بها قوام قيامة، لأن بها قوام حياتكم، أنتم بحاجة إليها في مختلف شؤون حياتكم، لا مجال للعبث والهدر والسفه والطيش والتعامل التافه في المال والممتلكات، وارزقوهم فيها أي أشرفوا عليهم، أصرفوا عليهم بشكل صحيح بحسب متطلباتهم واحتياجاتهم الحقيقية، حقيقية طبعا بمفهومها الصحيح، ما يحتاجون إليه كما يحتاج إليه أي إنسان مثلهم، الحقيقية ربما تقارن بأمثاله بالناس العاديين، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا هنا يعود إلى اليتامى للتعامل، نحن مطالبين بأن باليتامى مع كل الناس نتعامل بالكلام الحسن بالقول الحسن بالأدب، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن حفظ اللسان، حتى يعني في كل موقف، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما مطالبون بالقول المعروف الذي لا يؤذي، يعني بحيث عندما ينزل في النفس ينزل منزلا مريحا، تقول لهذا اليتيم نحن نحبك ونحب لك الخير، وهذا المال يعني صعب، هناك ناس يخدعون، هناك ناس محتالون، هناك كذا، وهذا المال يعني تركه لك أهلك، تركه لك والدك، ويمكنك أن تقضي بأشياء كثيرة، ونحن نحفظه لك، وربما تستثمره في المستقبل أو ربما تستثمره الآن، ولكن لا تصرفه في المواضع إلا الله، وأنت كل ما تحتاج أي ما تحتاج من هذا المال يعني في المواضع الصحيحة فنحن نصرف عليك. ثم يقول ثم ينتقل إلى الحديث عن اليتامى، وابتلوا اليتامى، يقول سيد عبد الملك اختبروهم وأهلوهم، طبعا قبل الاختبار يكون تأهيل أيضا تدريب، وساعدوهم على أن يكتسبوا الرشد في التصرف المالي بطريقة متدرجة وبمراحل منظمة وطريقة مناسبة. وبالتالي الآية الكريمة تشير إلى الأمر إلى الاختبار، وقبل الاختبار يكون تدريب مثل ما الطلبة في الامتحان، هل يمكن أن نمتحن الطلبة قبل تكوينهم؟ فنمتحنهم نكونهم أولا، كذلك هؤلاء اليتامى، يقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا ونجحوا في الاختبار، بعد أن طبعا دربتموهم قبل ذلك تعطيه مال قليل وتعرف وتعلمه كيف يتصرف فيه، فإن وصلوا إلى مرحلة النضج والرشد فادفعوا إليهم أمواله. يقول لاحظ على مستوى المال الشخصي الإنسان بحاجة للرشد مع كونه ماله، إلى أن يكون لديه رشد وحسن تصرف وفهم ومعرفة صحيحة للتصرف وتوازن نفسي يساعده على حسن هذا التصرف. إذا كان هذا مال شخصي فكيف بمال الأمة؟ كيف يعطى المال الأمة للسفيه؟ يقول إذا اختلت هذه الأشياء وكان الشخص طائشا وعابثا مستهترا، وإذا اجتمع مع ذلك أيضا مشكلة في النضج العقلي في الإدراك والفهم، فهذا يؤثر على الإنسان ويجعله عابثا ويضيع ممتلكاته في أتفه الأشياء، أو يخدع وببساطة وسذاجة يمكن أن يخسر كل شيء. وطبعا ما يحصل على مستوى الأفراد يحصل على مستوى الدول، للأسف بعض الوزراء أن كثير وجدوا أن لديهم مفاسد مالية، يقيم عقود مع شركات أجنبية، البعض حتى يحول بين الصناعة المحلية حتى يستورد، لأنه لديه في الاستيراد مرابح أو مكاسب أو أموال أكثر، وطبعا رشاوى إلى آخره. ولذلك ما يقع فيه الاقتصاد العربي والاقتصاد الإسلامي من نتيجة هذه التصرفات التي كلها ترجع للتخلف عن القرآن الكريم. لو طبقوا هذه الآية الكريمة المرتبطة بالسفهاء ولم يولوا شؤونهم إلا الحكماء والراشدين لما وقع ما وقع، والحمد لله رب العالمين.